سبق لنا هذه المسألة. والثمار عامة في كل ثمر. قال حتى تزهي، وتزهي هي مادة أزهى يزهي من الرباعي من الثلاثي المزيد، أزهى يزهي. ويجوز زهى يزهو، زهى بالألف، زهى يزهو لأن أصل هواوية، يعني إذن عندنا بنفس المعنى زهى يزهو وأزهى يزهي. الحديث جاء بلفظ يزهي، وهي قوله حتى تزهي، أي من الثلاثي من الرباعي أزهى، من الرباعي أزهى. قيل وما تزهي، يعني ما هو ما معنى تزهي؟ فقال صلى الله عليه وسلم حتى تحمر، وفي رواية حتى تحمر أو تصفر، هذا هو ضابط الصلاح، وقد مر معنا هذا المعنى. قال صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ هذه مسألة مهمة، وهي من مسائل الكبار في باب الأصول والثمار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيت، يعني الحكمة من منع الشريعة لبيع الثمر قبل بدو الصلاح هو هذا، أرأيت إذا منع الله الثمرة، قدر الله جل وعلا أن لا تخرج الثمرة، وجد الماء ووجد الجو ووجد اللقاح، ولكن الله جل وعلا ما أراد أن تثمر هذه الثمرة، فلم تخرج الثمرة وقد بعتها قبل بدو صلاحها، وانعقد البيع على ماذا؟ على ثمرة تؤكل ولا ثمرة لا تؤكل؟ على ثمرة تؤكل، هذا هو، إنما اشتراها من أجل ذلك. نعم، الشريعة منعت من بيعها قبل بدو صلاحها لأنها حتى الآن لا تؤكل، وقد يؤول الأمر إلى أنها تفسد ولا تأكل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين هذا المعنى من حكمة الشريعة في المنع، فقال أرأيت إذا منع الله الثمرة، منعها أن تكمل وأن يطيب أكلها بأن حصل فيها آفة أو نزل فيها مرض، نعم، أو حصل مطر فأتلفها أو نحو ذلك. قال بما يستحل أحدكم مال أخيه، بما يستحله، كيف يأخذ هذه 100,000 وهو لم يأخذ المشتري شيئا إلا شيئا فاسدا، فالشريعة منعت من هذا. فأخذ أهل العلم قاعدة، أخذ أهل العلم قاعدة فيها من هذه اللفظة، وهي أن المشتري لا يشتري إلا شيئا نافعا وفيه نفع. وسبق لنا هذا الشرط في شروط إيش؟ في شروط البيوع، وقلنا ها أن يكون مباحا نفع، أن يكون مباحا أو له منفعة مباحة. لكن هذا الثمر الذي لا نفع فيه، نعم، الشريعة منعت منه لأجل هذا، الشريعة منعت منه لأجل هذا. اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة إذا قلنا بأنه لا يجوز بيع الثمر إلا بعد بدو الصلاح، فتعاقد المتعاقدان على ذلك، بدت الثمرة وصلحت ولكنه لم يطب أكلها تماما، بمعنى الآن البرحي أول ما ينضج، أول ما يحمر أو يصفر، الناس ينتظرونه حتى يثمر ويتمر، نعم، ويكون هو أحسن وغاية ما يؤكل. من حين ما احمر أو اصفر جاء البائع فقال من يشتري، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. فقال المشتري أنا أشتري هذه 50,000 ولكنني أبقيها حتى يكمل استواؤها، حتى يكمل استواؤها، أريد أن تبقى. أولا، هل هذا جائز أن يبقيها حتى يكمل أو لا؟ نعم جائز، بشرط إيش؟ أن يرضى البائع، أن يرضى البائع، لأن هذا حقه. طيب، هذه المسألة. المسألة الثانية وهي مسألة الباب، لو تلفت في هذه المدة فمن عليه الضمان؟ لو تلفت في هذه المدة فمن عليه الضمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ هل هذا الحديث واقع على هذه المسألة أو لا؟ لا، ظاهره لا، أليس كذلك؟ ظاهره أن الضمان على من؟ على المشتري، الضمان على المشتري. لماذا؟ لأن قد طابت وهو الآن قد تركها. اختلف العلم أهل العلم في هذه المسألة. الحنابلة يقولون بأنها إذا تلفت وقد رضي البائع بإبقائها أن الضمان على من؟ على البائع، أن الضمان على البائع وليس الضمان على المشتري. والإمام أبو حنيفة رحمه الله والشافعي قالوا بأن الضمان على المشتري. ظاهر الحديث وظاهر القواعد اللي احنا اخذناها ان الصواب مع من؟ ها، مع ابي حنيفه، ليس كذلك؟ هذا هو ظاهر مع القواعد اللي اخذناها، لان الضمان الخراج بايش؟ بالضمان، ليس كذلك؟ نعم. الحنابله والمالكيه لماذا استثنوا هذه المساله؟ قالوا لوجود النص، لوجود النص في المساله. اين النص؟ قالوا جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح. إيش معنى أمر بوضع الجوائح؟ يعني أمر بإسقاط الجائحة، وأنها لا تصبح في حكم البيع النافذ. فالجائحة إذا وقعت أمر بوضعها وإسقاطها وينتهي البيع. وجاء في حديث جابر في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم باع أخيه ثمرة فتلفت، نعم، فلا يأخذ منه شيئا، بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. إذا هذا نص المسألة. فإن قال قائل: لماذا لا نوجه الحديث أن هذا الجائحة قبل استوائها؟ مو هذا وارد؟ نقول أمر بوضع الجوائح قبل استوائها، قبل، صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن منهي عنها أصلا، الثمرة هذه منهي عن بيعها، فلا يمكن إرادة الحديث عليه. وأنتم معي أنتم. إذن لو قال يعني لا نجد تفسيرا لوضع الجوائح أبدا، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، كيف نفسر هذا الحديث؟ لا يمكن أن نقول هذا قبل لا تنضج. لماذا؟ لأنه منهي عنه. إذن أين يكون تفسير الحديث هذا؟ أين يكون تأويل الحديث أمر بوضع الجوائح؟ إذا أصابت ثمرة أخيك جائحة فلا تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، كيف نفسر هذا الحديث؟ إلا أنه فعلا يكون بعد بعد النضج، نعم، بعد الاستواء، بعد أن يزهي، وقبل أن وقبل القطاف. واضح المسألة؟ إذن هذا هو الذي جعل المالكية والحنابلة يخرجون عن الأصل. طيب، فإن قال قائل: هل الشريعة، ما الحكمة في الشريعة عندما جاءت بهذا الحكم؟ نقول الحكمة ظاهرة، وهو أن الثمار هذه إذا بيعت بعد، يعني بعد نضجها، فإن الناس يحتاجون إلى أن يأكلوا شيئا رطبا، قد أتمر وأكمل ثمرته وأصبح طيب الأكل. فالشريعة نظرت إلى هذا، إلى هذا المعنى، فأوجدت حكما جديدا، وهو مراعاة المشتري الذي قد اشتراها في أول نضجها ولم تبلغ تمامه. فالشريعة نظرت إلى هذا المعنى وجعلت له حق الفسخ. إذن الصواب هو قول الحنابلة هو والمالكية أن الجوائح توضع ولا ما توضع؟ أن الجوائح توضع، وهذا هو الصحيح، واختيار ابن تيمية رحمة الله عليه، واختيار ابن القيم، وهو الموافق أيضا للحديث، وهو الموافق للحديث. لكن هناك مسألة: لو أن البائع قال أبيعك لكن شرط تشيلها الحين الآن، فأصابته جائحة، على من الضمان؟ على المشتري. لو أن البائع قال له: شف، أنا أرضى أنك تخليه، لكن ترى ما علي من الجائحة، أنا حين بيك تشيلها، أنت بتخليها، ترى أن صارت جائحة فيها عليك، الضمان على من؟ على المشتري. لو أن المشتري تركها وأتمرت وأثمرت وأصبحت زكية، ولكنه تأخر في قطافها، الضمان على من؟ على المشتري. واضح؟ إذن الضمان على المشتري متى ما فرط. ولهذا عندنا الآن في التمور في يعني في وضعنا في المزارع ماذا يفعلون؟ أكثرهم لا يبيع إلا عند اكتمالها، إذا أتمرت وأصبحت طيبة نعم حرج على على على التمر. المزارع ترون أنتم الآن ما يحرجون على المزرعة مباشرة من حين ما اللون ينزل، كلا، وإنما يتصبرون حتى تنتصف، نعم، فيشترطون الآن. الآن مالك عذر، شيلها اليوم، أنا أبقيتها فالضمان عليك. واضح المسألة؟ نعم. ثم قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم، بقي عندنا مسألة وهي: متى يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ ذكرنا هنا مسألة واحدة، أليس كذلك؟ نعم، يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، هذا لا إشكال فيه. أنه أنت تقول الآن اقطعها، وقد نقلنا الإجماع على هذا، أو لا؟ ها؟ هناك مسألة ثانية وهي لا. إذا بيعت مع أصلها، باع المزرعة وباع المزرعة كلها، باع الشجر، إذا بيع الأصل جاز الفرع، واضح؟ وهذا واضح. هل يجوز بيع الحمل؟ أجيبه لا لا، أبيع الحمل لوحده، لو بعت الشاة ومعها حملها جاز، واضح؟ إذن هي متمشية على الأصل أن بيع الحامل ما يجوز، لكن إذا بيعت مع أمها جاز. وكذلك الثمر، إذا بيع الثمر قبل بدو الصلاح لا يجوز، لكن إذا بيع مع الشجر جاز أو لا يجوز؟ جاز. إذا عندنا حالتان يجوز فيهما بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. قد يقول قائل: طيب الحالة الثانية هذه ما بعنا الثمر، احنا بعنا الشجر. نقول: لا، ألا يؤثر هذا في القيمة أو لا يؤثر؟ يؤثر، يعني الذي أتى واشترى الثمرة واشترى هذه الشجر وعليها الثمر، هل هذا الثمر سيلغى من القيمة أو سيبقى في القيمة مؤثرة؟ مؤثرة قطعا. كما في الشات التي هي في بطنها حمل، هل تساوى بالشات التي ليس في بطنها حمل؟ لا. إذن نأخذ قاعدة: بيع الحمل لوحده لا يجوز، سواء كان على الشجر قبل بدو الصلاح أو كان في أحشاء الشات ونحوها، ولكنه يجوز تبع لأصله، وهذا مندرج تحت قاعدة فقهية وهي: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذا هذه المسائل التي شبه يعني طبق عليها قاعدة العلماء أو ضابط الفقه، نعم، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. كيف يثبت تبعا؟ بيع الحمل إذا كان مع أصله، أما استقلالا فلا يجوز بيعه. هناك حالة ثالثة ذكرها الحنابلة رحمة الله عليهم، وهي بيع الثمرة لصاحب الأصل. لصاحب الأصل، هذا شخص استأجر مزرعة وسقى النخل حتى وأبره ولقحه، ثم بدأ التمر، لكنه حتى الآن لم يحمر ولم يصفر. الحنابلة يقولون طبعا لا يجوز بيعها، أليس كذلك؟ الحديث صريح في هذا، نعم. قالوا: يجوز بيعها على صاحب الأصل إن كان المشتري صاحب الأصل وهو الأرض فيجوز، أما إذا كان من غير صاحب الأرض فلا يجوز. لماذا؟ قالوا: للقياس، هو قياس في العكسي. قالوا أنه لما جازت بيع الأصل ومعه الثمرة التي لم تزهي، فيجوز بيع الأصل، فيجوز البيع الثمرة التي لم تزهي لصاحب الأصل الذي هو مالكه، فهو كأنه قد اشترى الأصل مع الثمرة، فكأنهم قاسوا قياس عكسي. قالوا: لما جاز شراء الشجرة وعليها الثمر الذي لم يبدو الصلاح، فمن باب أولى أن يجوز بيع الثمرة لصاحب الأرض التي عليها هذه الثمرة. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رفض هذا القياس، وقال إن هناك فرق بين الشجرة وبين الأرض، فالشجرة تخرج غيرها، نعم، فستخرج، إن لم تخرج هذا سيخرج بعد سنة. بينما الأرض حتى الآن لم يملك، هو لم يملك الأصل وهو الشجرة، وهو الشجرة. إذن على الصحيح لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا في ما هي الحالة الأولى، أن يكون بشرط القطع، والحالة الثانية مع أصلها، مع أصلها. أما الحالة الثالثة فهو من مفردات الحنابلة، والصحيح أنه لا يجوز. ثم قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: يكون له سمسارا. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، مر معنا هذا الحديث ليس كذلك؟ وقلنا بأن الركبان جمع راكب، والراكب شامل للبدوي وللحضري كذا. وقلنا بأنه لا يجوز تلقي الركبان على الصحيح من كلام أهل العلم. وقلنا بأن للمتلقى إيش الخيار إذا أتى السوق، لحديث أبي هريرة: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، إن شاء أمسك وإن شاء رد. وقلنا بأن الحكم الوضعي قيل بالبطلان وقيل بالصحة مع الإثم، ولصاحبه الخيار. هذا كله. ثم قال: وأن يبيع حاضر لباد. كذلك ذكرنا بأن بيع الحاضر، ها مر معنا حديث مر معنا أمس، وأن يبيع حاضر لباد قلنا بشروط خمسة، ها ما هي؟ ترتيب، ها لا بالترتيب أعطناها، أن يقصد البادي السوق البيع، أن يقصد البادي البيع. ثاني، أن يكون جاهلا بالسعر. ثالث، ها أن يكون بسعر يومه، ها أن يكون مما يحتاجه الناس أو من القوت، ها أن لا يأخذ أجرة على هذا. وهذا كلام من؟ البخاري رحمة الله عليه. لكن الحنابلة ما يعبرون بهذا، الحنابلة لا يعبرون بهذا ألا يكون له أجرة، يعبرون بتعبير آخر فيقولون ألا يقصده الحاضر، يعني الحاضر ما هو يروح يقصده، للبادي أنه يأتي إلى الحاضر ويقول بع لي هذه السلعة فلا أشكال ولو كان بنقد. فالحنابلة يقولون بهذا اللفظ، قال ألا يقصده الحاضر، يعني الحاضر ما يذهب إليه، لكن للحاضر أن يجلس ويأتيه البادي. وهذه لا إشكال فيها، إذا جاءه البادي وقال بعلي هذه السلعة فلا إشكال فيها. ثم وهذا مر معنا كله في الدرس الماضي. ثم قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، المزابنة مفاعلة، والمزابنة هي بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر خرصا. وصورة المسألة أن يأتي الفقير أو المحتاج للرطب بتمر من حق العام مثلا، ولا أولة العام، ولا نعم، ثم يقول بعني هذا الرطب من البرحي، هذا برحي، معي برحي أنا، أو معي سكري، أو معي نعم، بعني هذا التمر الذي هو على رؤوس النخل بهذا الكيل، كم هذا كيلة؟ كيلوين؟ 5 كيلو؟ هذا مقداره. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، نهى عن صورة هذا البيع. لماذا؟ ها وتساوي برحي وبرحي، النوع واحد، ها الجهل بالمقدار. نعم الجهل. هو الآن التمر على رؤوس النخل، نعم، أولا لا يمكن معرفة كيلة بالضبط، صح ولا لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول التمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء، ولا يمكن أن نعرف هذا، هذا واحد. الأمر الثاني، ها أحسنت، التمر يابس، والرطب فيه ماء، أليس كذلك؟ إذن هل فيه هناك تساوي؟ ليس هناك تساوي. فلو جئنا الآن بخمسة كيلو برحي رطب وخمسة كيلو برحي أو سكري، طبعا يجوز إجماعنا البيع برحي وسكري وإخلاص وكذا، لو اختلاف الأنواع لابد من التساوي ولو اختلف النوع. فجئنا إلى هذا الرطب سيكون أثقل، لماذا؟ لوجود الماء الذي فيه. لو وزناه بعد شهر سيكون أقل. لماذا؟ لأن الماء الذي فيه ذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التمر بالتمر مثلا بمثل. ولهذا جاء في حديث سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يعلم، لكن هذا من باب يسمى عند أهل الأصول يسمى الإيماء بالعلة، يسمى الإيماء بالعلة يعني لتعرف العلة، فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ هذا يعرف أي شخص، نعم. أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم. قال فلا لعدم إيش؟ لعدم التساوي. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جيء به بتمر جنيب من تمر خيبر، جنيب يعني جيد، فقال صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، إن نبيع من هذا الصاع والصاعين من التمر، يعني نعطيهم صاعين من تمر ويعطونا الجنيب هذا الطيب. فقال صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا. فقال فماذا نفعل؟ قال بيع الجمع بالدراهم، يعني هذه الكيلوين الثلاثة الأربعة بعها بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم جنيبا شيء طيب. يعني إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد المماثلة ولا ما أراد المماثلة؟ بيع الرطب بالتمر في مماثلة؟ ما في مماثلة. إذن المزابنة محرمة ولا جائزة؟ مشت على الأصل ولا على غير الأصل؟ لماذا مشت على الأصل؟ ها؟ لأنه لا يوجد تساوي، لأنه لا يوجد تساوي. إذن القاعدة أن المزابنة محرمة، وقد انعقد الإجماع على هذا، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، وهي بيع الرطب بالتمر، الرطب يكون على رؤوس النخل والتمر يكون يابسا. لكن الشريعة بكمالها، استثنت شيئا واحدا، ولو وجد هذه العلة، ما الذي استثنته؟ العرايا، استثنت العرايا. إذن العرايا مستثنات من وين؟ من المزابنة. إذن العرايا مستثنات من المزابنة، وإلا أصل العرايا محرم ممنوع. طيب ما هي العرايا؟ العرايا جمع عرية، وهي النخلة التي عليها النخلة الواحدة التي فيها الرطب. استثنت الشريعة شيئا من المزابنة يجوز، كان يسمى عندهم بالعرايا. ولماذا سمي عرايا؟ لأنهم يطلقون على النخلة الواحدة العرية، لأن الشريعة ما أجازت إلا قدرا يسيرا للحاجة، فلهذا سميت عرية أو عرايا. المزابنة أصلها المنع، فلهذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. ما هي؟ قال أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا، نعم، بتمر كيلا. ما يجوز أني أقول هذا 50 كيلو تمر عطني 50 كيلو رطب، ما يجوز على رؤوس النخل. وإن كرما، وما هو الكرم؟ ها، العنب. الكرم يسمى عنبا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم قال لا تسموا العنب كرما، وإنما الكرم الرجل المسلم. جاء ابن القيم فقال ما معنى هذا الكلام؟ قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين معنى لطيفا، وهو أنه لما كان في زمن قريش كان الخمر من وين؟ من العنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب كرما، لأنه يستخرج منه الخمر والشيء المادة التي تخامر العقل وتسكر. وإنما أراد أن يلمح ما هو الأحق بهذا الاسم، الأحق من هو؟ هو الرجل المسلم. لماذا الأحق الرجل المسلم بهذا؟ ليس الرجل، وإنما هو الرجل لكثرة خيره، لكثرة خيره. فالرجل المسلم قد منع الناس من شره، وقد جلب الخير للناس، وجلب الخير لنفسه، وهو عابد لله جل وعلا. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المؤمن بأي شيء؟ بالنخلة، لكثرة خيرها وانعدام شرها. ما في شر منها النخلة، لا في جذورها ولا في رائحتها ولا في أغصانها، ما فيها شر، نعم، وإنما خير كله. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلمح أنكم لا تسمون هذه، لا تسموا هذه النخلة بالكرم، وإنما الذي يستحق هذا الاسم هو هو الرجل المسلم. فإن قال قال إذن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كرما؟ وجه بتوجيهين. الأول قيل هذا قبل النهي، النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل النهي، وقيل شيء آخر وهو أحسن، وهو أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو المقصود به على على الدوام، على الدوام، يعني أن تغلب هذه التسمية على الدوام، فيقال دائما للعنب كرما. أما إذا كان لا يطلق عليه مرة ويترك مرة فلا إشكال، كما في حديث النهي عن تسمية العشاء بالعتمة كما الصحيحين، لا تغلبنكم الأعراب على تسمية العشاء بالعتمة، لكن ثبت عن السلام أنه سماها العتمة. إذن كيف نجمع بين الحديثين؟ نقول المنهي عن هو الغلبة، لا تغلبنكم، المقصود به هو هو الغلبة. فلهذا نقول سماها الرسول صلى الله عليه وسلم على إما أنه حتى قبل النهي، أو نقول بأنه لا، ليس هذا على سبيل الغلبة. قال وإن كرما أن يبيعه بزبيب كيلة. طبعا العنب كما تعلمون ليس كله يزبب، هناك عنب لا يزبب وهناك عنب يزبب. إذا زبب هذا العنب هل يجوز أن أبيع زبيب كيلوين زبيب بكيلوين عنب؟ ها؟ لا. طبعا بعضكم قد لا يعلم أن العنب أصلها، أن الزبيب أصلها عنب، نعم، هو أصله عنب مجفف، يعني قد جف ويبس. هل يجوز أن أتي بكيلوين عنب بزبيب بكيلوين عنب؟ ما العلة؟ عدم التساوي. العلة عدم التساوي، العلة عدم التساوي. ولهذا قال وإن كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا كذلك. إن كان زرعا، عندنا الآن واحد قد أنبت في مزرعته بر عيش، فدانين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة، فجاء إلى صاحب المزرعة وقال عندي بر وعيش من حق العام يابس، نعم، أشتري منك بمثله طن بطن أو طنين بطنين، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ هذا أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا اشتد ويبس، وهذا حتى الآن لم يشتد ولم ييبس، فوجد عدم التساوي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثل من مثل، والفضة بالفضة مثل من مثل، والشعير بالشعير مثل من مثل، والبر بالبر مثل من مثل، والتمر بالتمر مثل من مثل، والملح بالملح مثلا ملح من مثل. إذا اشترط التساوي. قال وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله صلى الله عليه وسلم. عندنا مسألة يعني أو فوائد الحديث. الفائدة الأولى تحريم المزابنة، وهو من محل الإجماع بين أهل العلم، محل إجماع بين أهل العلم، هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن ظاهره أنه يجوز بيع الرطب بالرطب، ليس كذلك؟ ما حكم بيع الرطب باليابس؟ ما يجوز لعدم التساوي. طيب بيع الرطب بالرطب، وش ظاهر الحديث؟ الجواز، لأنه فقط نهى عن رطب بتمر يابس، لكنه سكت عن، هو ما نهى عن بيع الرطب مطلقا، ما نهى، وإنما نهى عن بيع الرطب بالتمر. فما ظاهر الحديث أنه لم يمنع بيع الرطب بالرطب. وعلى هذا جمهور الفقهاء، وعلى هذا جمهور الفقهاء أنه تمر رطب برطب جائز، وتمر يابس بيابس جائز، لكن بيع رطب بيابس هذا هو الذي لا يجوز. وهذا قول جمهور الفقهاء، هذا هو قول جمهور الفقهاء، والمسألة خلافة، كان هذا هو الصحيح. فإن قال قائل طيب في علة عدم التساوي الرطب بالرطب، هذا يمكن ماه كثير وهذا ماه أقل، نقول هذا الغرر اليسير قد تجوز عنه، حتى في التمر وفي الشعير وفي البر ونحوه، نعم قد يكون هذا موجودا، لكن هذا يسير ولا كثير؟ يسير. بخلاف الرطب بالتمر فإن الفرق كبير جدا، فإن الفرق كبير جدا ظاهر، بأن هذا إذا يبس قد ينقص قدره كثيرا، بينما يابس بيابس أو رطب برطب قد يوجد نعم بعض التفاضل ولكنه جائز. المسألة الثالثة وهي أيضا من المسائل المهمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان نخلا بتمر كيلا، ثم قال: وإن كان زرعا يبيعه بكيل. هل معنى هذا أن المكيلات لا تباع إلا مكيلة والموزونات لا تباع إلا موزونة، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد قال: المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان أهل مكة. هل يشترط هذا؟ جمهور الفقهاء أنه يشترط، لابد من بيع المكيل مكيل والموزون موزون. وهذا الذي الكلام الذي نقوله طبعا هو المذهب، قول الجمهور هو المذهب، وليس عليه عمل المسلمين اليوم، هو قول الجمهور لكن ليس عليه عمل المسلمين. أنت راح تشتري التمر الحين، شلون تشري؟ بالكيل ولا بالوزن؟ طبعاً الحين والله طلعت الكراتين هذه ما ندري عنها، لكن بالكيلو وليس كذلك. ها الكيل، الكيلو وزن ولا كيل؟ الكيلو وزن. عندكم لا أزال الصاع موجود، نزل بالصاع والوزنه. نعم عندنا هذا كان قبل 30 سنة كان يعرف عندنا، أيضا عندنا شيء اسمه الوزنة، حتى هو يعني ميزان وليس أيضا بالمكيل. قد يكون شوف كيف بالبلاد الإسلامية أيضا عندنا عندهم مكيل حتى الآن، والصاع عندكم معروف. إذا جمهور الفقهاء على هذا، شوف كيف لا يباع المكيل إلا كيلا ولا يباع الموزون إلا وزنا. فما يعمله الناس في وقتنا الآن في بلدنا هذا على خلاف المذهب وعلى خلاف قول الجمهور، لكن الحمد لله الآن نحن متعبدون بالدليل. القول الثاني وهو مذهب مالك رحمه الله، وهو رواية عن أحمد واختيار ابن تيمية رحمة الله عليه واختيار ابن القيم وعليه عمل المسلمين، أنه يجوز بيع المكيل وزنا وبيع الموزون كيلا، وأصبح الآن الكيل هذا أكاد يعرف الآن، لا أحد بالصاع ولا أحد بالمد، ما أحد الآن يعرف، وتقول له جيب لي صاعين يعني وقف ما أدري. ولهذا حتى في الفطرة الآن، الفطرة صدقة الفطر ها بالوزن، إيش نقول حنا 3 كيلو ولا صاع؟ 3 كيلو. بعض الناس إذا أراد يعني يعلم يجلس السنة سنتين هم يمل ويترك هالشغلة هذه كلها، يعني أصبح الصاع حتى لا يوجد، يعني الناس الآن لا يجدونه. فلهذا شوف الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان نخلا بتمر كيلا، هذا عليه قول الجمهور، لكن الصحيح أنه يجوز بيع المكيل وزنا. اللبن، اللبن يباع بالكيل ولا بالوزن؟ وزن. انتبهوا ترى ها وزن. ها المائعات مكيلة، القاعدة عندنا الفقهية كل المائعات مكيلة، الألبان والزيوت كل، هذه قاعدة فقهية، كل مائع مكيل، هذه قاعدة فقهية، كل مائع مكيل. ها شبع؟ طيب أسهلكم السؤال، اللتر كيل ولا وزن؟ تعرفون اللتر أنتم كلكم تعرفونها صح ولا لا؟ ها الذي ولدي اللتر مسمى للكيل، هو مسمى للكيل، الكيل كل ما يعرف بحجمه لا بوزنه. أنا سألتكم سؤال مرة، وين هو محمد؟ أيهما أثقل، أيهما أكبر، أيهما أثقل، كيلو حديد ولا كيلو قطن؟ تذكر السؤال ولا بنت؟ أنا مش جاوبت، عطنا السؤال الأول، الجواب الأول. ها نفس بعض، طيب جاوب الحين جواب جديد. أيهما أثقل، كيلو حديد ولا كيلو قطن؟ ها؟ رأيك سلطان؟ متساويات، كيلو حديد وكيلو قطن متساويات. لكن لو كان السؤال بالحجم، القطن أكثر، صح ولا لا؟ إذن الكيل، خذ القاعدة هذه، خذ القاعدة هذه، الكيل مقدار للأحجام فقط، ما عليه من الوزن. ولهذا أنت الحين لو جبت كيلو سكر وكيلو تمر ما راح يتساون من خير من من من حيث الوزن، لكن من حيث الكيل يصير متساويات. لو جبت الحين زيت، كيلو زيت وكيلو ماء، لو حطيتهم بالكيل بالصاع ومليتهم يتساون لهم متساويات، يتساون، لكن وزنهم متساوي ولا ما متساوي؟ الوزن لا. واضح ولا لا؟ إذن في الكيل ننظر إلى الحجم. نرجع للسؤال مرة أخرى، اللتر الآن كيل ولا وزن؟ عقب هالشرح هذا كله لازم تجاوبه. ها؟ كيل قطعا. الألتار سعة، مقدار للسعة وللحجم. ها؟ عندنا في زمان نعبر عنها باللتر واللترين، صح؟ في السابق الصاع والمد والمكوز والأشياء معروفة عندهم، هذه كلها مكيلة. الرطل هذه كلها، بينما في زماننا انتقلت إلى الصاع. نعود للسؤال مرة ثانية، اللبن يباع مكيلا أو موزونا؟ مكيلا. أي يباع مكيلا الآن في وقتنا، يباع مكيلا. عاد والله ما أدري عن الحقيقة عن المؤسسات أو الشركات، ما أدري كيف تبيع حقيقة، يعني ما أدري هل عندهم سعة، لا أعتقد حقيقة أن يصير عندهم، يعني ما أدري الشركات ما أدري كيف تبيع، لكن الآن الموجود في السوق لتر لترين نص لتر، هذا كله مكيل، هذا كله مكيل. ها؟ الماء، أحسنت، احنا نسينا الماء. الماء ها؟ وحتى الكثير أو لا؟ تبيعه الآن بالألتار، ما تبيعه بالوزن، صح ولا لا؟ نعم. ها؟ المجفف، نعم المجفف موزون، صحيح، المجفف موزون. ومثله أيضا شو يسمى هذا؟ الزيت. الزيت الآن إذا أيضا تجمد ويختلف عن إذا تجمد، ويختلف إذا كان مائعا. طيب نقف إذن على هذا ونكمل إن شاء الله، يعني بقي عندنا مسألة حقيقة لعل نكملها إن شاء الله في حديث جابر، وهي مسألة المخابرة والمحاقلة. ثم نذكر العراية، لم نتكلم عنها لأنها ستأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده، سنذكر شروطها إن شاء الله. مسألة العراية سنتكلم عنها في الحديث الذي